أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما ومن ما موضوعة للاستفهام عن أفراد غير العقلاء. كان الكلام في التنبيه الرابع من تنبيهات البحث، والمبحث الثالث من الباب الثاني من علم المعاني. قلنا في المبحث الثالث ندرس الاستفهام، وقلنا في الاستفهام أننا ندرس ثلاثة أمور: الاستفهام الذي لطلب التصور والتصديق يكون بالهمزة، الاستفهام الذي يكون لطلب التصديق فقط يكون بهل، وانتهينا منهما بحمد الله عز وجل بالأمس، وشرعنا في المبحث الثالث النقطة الثالثة الاستفهام المختص بالتصور وفيه 9 أدوات. المجموع كان 11 أداة، 9 والهمزة 10 وهال 11. واضح. احنا قلنا فيما سبق 8، لان المصنف ما ومن احيانا يذكر ما فقط، احيانا يذكر من فقط، احيانا يذكر ما ومن. واضح ولا؟ على كل حال بناء على ان ما ومن واحدة يكون 8، بناء على انهم 2 كما هو الصحيح يكون لا 9. هذا الذي مر بالأمس صفحة 75 في التنبيه الثالث: هل لا تدخل على رابعا ولا على الشرط، فلا يقال هل يفهم إذا زرتك تكرمني. واضح ولا؟ هذا يفهم، أنا راجعت النسخة القديمة، هذه اللفظة غير موجودة. هل يفهم؟ هذه اللفظة غير موجودة. ولعل السر في ذلك انه في النسخة القديمة، لاحظوا هذه العبارة: فلا يقال هل، متكررة في من 1 إلى 6، فلا يقال هل، فلا يقال هل، متوجهين او لا. في النسخة القديمة موجودة شرطتين، فلا تحت ذلك كله شرطتين، يعني نفس الشيء، يقال شرطتين. واضح او لا؟ لاحظ فوق: فلا يقال هل يفهم، اللام غير موجودة، متوجهين او لا؟ لام نحن وضفناها ساقطة. فلعل هذا الكاتب الجديد وجد شرطتين، وفي العلوم ماذا موجود؟ يفهم. واضح او لا؟ هنا نزل هذه اللفظة يفهم. اقول هذا لعل، هذا احتمال، يبقى احتمال. واضح او لا؟ والامر سهل، يفهم زائدة، هذا طبعا قرينة على انها زائدة. أفيدكم يا إخوتي فائدة، فكل ما بعد إذا زائدة. واضح؟ إذ ما، فما هذه زائدة، إعرابيا زائدة. أفيدكم يا إخوتي فائدة، فكل ما بعد إذا زائدة. على كل، ما ومن هذه المطالب هامة بسيطة وواضحة، ولذلك نسرع فيها وأغلبها نقرأها. فقط ما ومن فيها بعض المطالب السهلة التي مرت عليكم. ما الفرق بين ما ومن؟ ما للسؤال عن غير العاقل، ومن للسؤال عن العاقل. واضح. من ذا يقدم للجواد ولامتي، والقوم صرعى والنصير قليل. من ذا؟ من ذا ظاهرة في الرجل العاقل، في العاقل. من سير من ذا يعني؟ من ذا يقدم للجواد على لسان الحسين سلام الله عليه. أما ما تكون ماذا؟ لغير العاقل. واضح أو لا؟ مثلا تقول هكذا: ما السميدع؟ تقول أسدون. واضح أو لا؟ مثلا أنت تسمع قول الشاعر ابن أبي الحديد: يا قالع الباب الذي عن قلعه عجزت أكف أربعون وأربع أقول فيك سميدع. كلا ولا حاشا لمثلك أن يقال سميدع. على كل حال تسمع سميدع أو غضنفر، تقول ما الغضنفر؟ يا إخوة، العقل يمر بخمسة مراحل، خمسة مراحل يمر بها العقل، قرأتموها في المنطق، موجودة في بداية منطق الشيخ المظفر، أذكروها اختصارا. خلنا نأخذ هذا اللفظ سميدة. أول ما تقرأ سمعك لفظة سميدة تسأل: ما السميدة؟ فيجاب: أسد. لاحظ هذه لفظة أسد من باب التوضيح اللفظ فقط. أول واحدة: ما السميدع؟ سألت بما، هذه ما لطلب توضيح اللفظة. واضح ولا؟ فيقال لك أسد. تسأل مرة ثانية تريد شرح هذه اللفظة، لفظة الأسد، تقول: وما الأسد؟ يجاب عليك بالحد أو الرسم، يقال: حيوان زائر. واضح. إذن أول ما لتوضيح اللفظة، ثاني سؤال بما لتوضيح لشرح الاسم، السؤال الثالث تسأل بهل البسيطة: هل الحيوان الناطق موجود؟ تسأل عن الوجود، السؤال عن الوجود هذا يكون بهل البسيطة، مفات كانت تامة، يقال: نعم موجود. واضح ولا؟ إذا سألت عن الأسد، هل الأسد موجود؟ أجابوك نعم. تسأل بما الحقيقية؟ وما الأسد؟ واضح ولا؟ إذا سألت عن الأسد يعني ما هي حقيقة الأسد؟ توجيه، يقال لك ماذا؟ حيوان ناطق. ثم تنطلق إلى ماذا؟ السؤال الأخير، تقول: بهل المركبة، هل الحيوان الناطق ضاحك؟ هل الحيوان الناطق باكن؟ تسأل عن ثبوت شيء لشيء، ثبوت البكاء للحيوان الناطق له إنسان، ثبوت الضحك للحيوان الناطق الذي هو ماذا؟ الإنسان. واضح. هذه مراحل خمسة، يعني خلنا نجيب مثال نطبق على هذه المراحل كلها. بشر، تسمع أنت بشر، أول ما تسأل تقول: ما البشر؟ يعني تريد توضيح نفس اللفظة، لفظة البشر، يأتون لك بمرادف إلى لفظة البشر، تقول: إنسان. إذن هذا السؤال الأول: ما هذه؟ ما ماذا؟ هذه ما توضيحية. ثم بعد ذلك حينما يقال لك إنسان تسأل مرة ثانية: ما الإنسان؟ اشرح لي لفظة الإنسان، ما الإنسان؟ يجاب: حيوان ناطق. واضح. إذا أجابك حيوان ناطق تنتقل إلى المرحلة الثالثة: هل الحيوان الناطق موجود؟ هل الإنسان موجود؟ واضح. هذه يقال لها هل بسيطة. إذا قالوا لك: نعم الإنسان موجود، تقول: وما الإنسان؟ يعني ما هي حقيقة الإنسان؟ يجاب لك: حيوان ناطق. لاحظ، ما الحقيقية نفسها ما الشارحة، ما الحقيقية هي نفس ما الشارحة، لكن الفارق هو هذا: ما الشارحة تكون قبلها للبسيطة وما الحقيقية تكون بعدها للبسيطة. انت اول شيء سألت ما الانسان، قالوا لك حيوان ناطق. تالي سأل هل الانسان موجود، هذه هل ما الانسان التي قبل هل الانسان موجود، وقال لها ما الشارحة. بعد ان اجيب عليك وقيل لك الانسان موجود، تقول وما الانسان. ولذلك لماذا سميت حقيقية؟ لانك تسأل بها عن حقيقة الشيء بعد تحققه ووجوده. واضح؟ اذا قالوا لك حيوان ناطق، هذه المرحلة الرابعة. المرحلة الخامسة والاخيرة السؤال بهل المركبة، هل الانسان ضاحك، هل الانسان باكي، هل الانسان متعلم. تسأل عن ثبوت شيء بشيء. واضح؟ ولذلك يقول يجمعون هل البسيطة ويقولون لها ماذا، هليات بسيطة، ويجمعون هل المركبة يقولون هليات مركبة. التعاريف يقال لها حدود في اللغة، طبعا في المنطق التعريف يشمل الحد ويشمل الرسم، لكن في اللغة العربية الحدود هي التعاريف والتعاريف هي الحدود. يقولون الحدود قبل الهليات البسيطة حدود اسمية، يعني تعاريف اسمية. التعاريف قبل السؤال بهل البسيطة تعاريف اسمية، يعني من باب شرح الاسم. وهي بأعيانها، يعني نفس الحدود الاسمية، بعد الهليات البسيطة تنقلب حدود حقيقية، يعني تعاريف حقيقية. واضح ولا؟ صار درس منطق بعد. واضح ولا؟ هذا كله ما أخذ في المنطق. شاهدنا من كل هذا الحصر العقلي ماذا يراد به؟ يراد به الترتيب العقلي. العقل يرتب. ولاحظ الترتيب العقلي أحيانا لا يكون بنحو العلة والمعلول. العقل أحيانا يرتب على نحو العلة والمعلول، أولا تتحقق النار ثم يتحقق الاحتراق، لأن النار علة والإحراق معلول. واضح ولا؟ لكن هنا أولا السؤال بما لتوضيح للتوضيح، ثم السؤال بما الشارحة، ثم السؤال بهل البسيطة، ثم السؤال بما الحقيقية، ثم السؤال بهل المركبة. لاحظ هل المركبة آخر رتبة، الرتبة الخامسة. ما الذي قبلها؟ السؤال بما الحقيقية. السؤال بما الحقيقية ليس علة للسؤال بما بهل المركبة. وهكذا أول خطوة ما التي للتوضيح، ما البشر تقول إنسان، ليس علة للسؤال بما الإنسان حتى تقول حيوان ناطق. واضح؟ إذن يوجد تركيب عقلي من دون أن تكون الرتبة السابقة علة للرتبة اللاحقة. واضح ولا؟ إذن خلاصة بحثنا السؤال إما أن يكون بما وإما أن يكون بمن. السؤال بمن يكون للعاقل، السؤال بما لغير العاقل. ما على عدة أقسام وفقا للترتيب العقلي، خمسة مراحل. واضح ولا؟ فعرفنا ما الشارحة، وعرفنا ما الحقيقية، وعرفنا ماذا، وعرفنا عندنا ما يطلب بها بيان الصفة. تقول ما خليل، ما خليل، تقول طويل قصير. واضح ولا؟ ما القصد، بناء ضخم. واضح ولا؟ ما السجن، بناء ضيق للتضييق على الانسان. واضح؟ نقرا هذا المقدار. ومن يا اخوه، من اما تسال بها عن ماذا، من تسال بها عن ماذا، عن العاقل. تكلم بعد، يلا نقرا هذا المقدار. ما ومن ما موضوعة للاستفهام عن أفراد غير العقلاء ويطلب بها. أريد أن أبين توضيح فقط يا إخوة حتى لا يحصل اشتباه. أول ما حينما تقول ما البشر تقول إنسان، وثاني ما حينما تقول ما الإنسان حيوان ناطق، ما الثانية ما اسمها ما الشارحة. لماذا سميت شارحة؟ لأنها تشرح الاسم، تشرح اللفظة، تشرح لفظة الإنسان. ما هو شرحها؟ حيوان ناطق. أما ما الأولى حينما تقول ما البشر إنسان، هذه ليست لشرح الاسم، واضح ولا؟ لتوضيح الاسم، لإيراد مرادف يوضح الاسم. واضح. بعض الكتب نفس ما الأولى تعبر عنها ما الشارحة، واضح ولا؟ وبعبارة أخرى ما تسأل بها إما لإيراد مرادف لللفظة أو لإيراد تعريف لللفظة. إما تقول ما السميداء لكي يقال أسد، وإما تقول ما الأسد لكي يقال حيوان زائر، واضح أو لا؟ هذه ما السميداء هذه لتوضيح اللفظة لإيراد المرادف، أما ما الأسد هذه لإيراد تعريف الأسد حيوان زائر، واضح أو لا؟ بعض الكتب عن الاثنين تعبر شرح الاسم، ما التي يسأل بها لكي يورد المرادف، وما التي يسأل بها لكي يورد ماذا؟ لكي يورد الحد والتعريف، واضح. لكن الرأي المعروف عند علماء المنطق أن ما الأولى حينما تقول ما البشر ما السميداء يجاب أسد إنسان، هذه لا يقال لها ما شارحة ما موضحة توضح، واضح ولا؟ أما الثانية ما الأسد حيوان زائر، ما الإنسان حيوان ناطق، هذه يقال لها ما الشارحة. سميت شارحة لماذا؟ لأنها تشرح الاسم، تشرح اللفظة. أما ما الحقيقية يقال لها ماذا؟ ما الحقيقية، لأنها تبين الحقيقة. جواب ما الحقيقية نفس جواب ما الشارحة، حيوان ناطق حيوان زائر. لماذا تلك سميت ما الشارحة وهذه ما الحقيقية؟ ما الشارحة سميت شارحة لأن عندنا لفظة، ما عندنا واقع، ما عندنا حقيقة في الخارج، فسميت ما شارحة. لكن حينما سألنا بهل البسيطة، هل الإنسان موجود، هل الأسد موجود، نعم، عرفنا أن هناك حقيقة قائمة موجودة في الواقع الخارجي، فنسأل عن هذه الحقيقة المتحققة، ما الأسد ما الإنسان، يجاب حيوان ناطق لبيان حقيقة شيء متحقق، فسميت ما الحقيقية. واضح. المهم فهم الاصطلاح، وإلا قد واحد حافظ الاصطلاح لكن شنو ما يفتهم الاصطلاح. وفي العلوم ركزوا على ماذا؟ على فهم الاصطلاح. قد الواحد يحفظ الاصطلاح لكن لا يعلم الاصطلاح. ما ومن ما موضوعة الاستفهام عن أفراد غير العقلاء ويطلب بها ألف إيضاح الاسم نحو ما العسجد فيقال في الجواب إنه ذهب، هذه ما الشارحة، هي بحسب الدقة ما التوضيحية. ما العسجد إنه ذهب، يقولون دخل أحد المنكرين دخل على السيد المرتضى قال يد بخمسمائين عسجد فديت ما بالها قطعت في ربع دينار، يشكل عليه يقول له هذا الإيد مجرد تسرع، أنت إذا أنا قطعت إيد واحد ما هي ديتها؟ 500 دينار ذهب، لأن اليدين في كتاب الديات كل اثنين مجموعهم دية كاملة، الدية كاملة كم؟ 1000 دينار، فالكف الواحدة 500 والكف الثانية 500، فإذا تقطع يد واحد كم ديته؟ 500 دينار ذهب. لكن هذا الواحد إذا يروح يسرق فقط ربع دينار نقطع يده، ما هذا التهافت في الشريعة؟ يسرق مجرد يسرق ربع دينار تقطعون يده، وإذا تقطع يده خطأين 500 دينار ذهب. سبحان الله، يشكل على الشريف المرتضى قال يد بخمسمائين عسجد فديت ما بالها قطعت في ربع دينار. اجابه السيد على البديع قال عز الامانة اغلاها وارخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. لحظة عظمانك عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. المهم شاهدنا عسجد فديت ذهب يعني والله ولا عموما ما العسجد. انت تسأل هذه ما التوضيحية وايضا تقدر تسميها ما الشارحة فيقال في الجواب انه ذهب باء أو يطلب بها بيان حقيقة المسمى نحو ما الشمس فيجاب بأنه كوكب النهار. لاحظ هذه ما الحقيقية متى تسأل عنها؟ إذا سألت بسؤال سابق هل الشمس موجودة؟ واضح؟ تقول نعم. بعدين تسأل عن ما الشمس كوكب النهار تصير ما حقيقية. أما إذا سألت ما الشمس قبل السؤال بهل البسيطة ما الشمس أجيب لك كوكب نهاري، هذا كوكب نهاري لشرح الاسم، لشرح اسم الشمس، لفظة الشمس. جيم أو يطلب بها بما بيان الصفة نحو ما خليل وجوابه طويل أو قصير مثلا. وتقع هل البسيطة في الترتيب العقلي بين ما التي لشرح الاسم وما التي للحقيقة. واضح ولا؟ لاحظ الحاشية الترتيب العقلي ماذا يقول؟ يقول الترتيب العقلي هو أن يكون المتأخر متوقعا على المتقدم يعني مترتبا على المتقدم من غير أن يكون المتقدم علة له. علة لمن؟ للمتأخر. وذلك كتقدم المفرد على المركب، المفرد متقدم على المركب، الأصل المفرد لكن المفرد ليس علة للمركب. هنا عندنا كم مرحلة يا اخوة في الترتيب العقلي؟ يقصد المراحل الخمس التي يمر بها العقل. اولا اول واحدة تعريف اللفظ بشرح الاسم، هذا اول مرحلة. ثاني مرحلة ما الشارحة بالحد والرسم. ثالث مرحلة هل البسيطة. رابع مرحلة ما الحقيقية. خامس مرحلة هل المركبة. خمس مراحل. الفارق قلنا ما الشارحة هي عين ما الحقيقية، وعين وما الحقيقية هي عين ما الشارحة. الفارق توسط هل البسيطة. ما إذا سألت بها قبل هل البسيطة أنت تريد تشرح لفظة واقع ما موجود، حقيقة ما موجودة. ما بعد هل البسيطة تسأل عن حقيقة موجودة ومتحققة. إذا ما التي لشرح الاسم يعني لشرح اللفظة، وما التي للحقيقة سميت حقيقية لماذا؟ لأنها يسأل بها بعد تحقق الشيء ووجوده في الخارج. الآن يمثل فمن يجهل معنى البشر مثلا يسأل أولا بما عن شرح فيجاب بإنسان يعني ما البشر، عن شرحه يعني عن شرح معنى البشر فيجاب بإنسان، ثم بهل البسيطة عن وجوده وجود البشر هل البشر موجود فيجاب بنعم، ثم بما عن حقيقته يعني عن حقيقة البشر ما البشر بعد أن عرف أنه موجود فيجاب بحيوان ناطق. وهكذا أمثلة ما شاء الله. ما العنقاء تقول طائر، هذا هو سؤال. وما هذا الطائر تقول طائر طويل العنق وهذا العنق ليس عليه ريش ولا وفيه ألوان مختلفة. ثم تسأل السؤال هل العنقاء موجود، نقول نعم كانت موجودة أيام أحد الأنبياء كما ذكر في الحاشية بالناس. السؤال الثاني طبعا إذا مو موجود خلاص انتهى كل شيء بعد ما في ما الحقيقية بعد. وما العنقاء تسأل تقول طائر كذا طويل العنق وليس على رقبته ريش. سؤال الخامس هل العنقاء تأكل الأولاد؟ جواب نعم، خاف على أولادكم. واضح ولا؟ زين. ثم بما عن حقيقته فيجاب حيوان ناطق، عن حقيقة الإنسان يعني بشر. ومن موضوعة للاستفهام ويطلب بها تعيين أفراد العقلاء نحو من فتح مصر ونحو من شيد الهرم الأكبر ونحو من شيد القناطر الخيرية. واضح ولا؟ من فتح نص منه ولا فتح نص؟ على كل حال، ومن شيد الهرم الأكبر؟ لا لا، مصر لا، مو هذا. عمر بن العاص يقولون. زين، ومن شيد الهرم الأكبر؟ أحد الفراعنة الكبار، رمسيس، لعل رمسيس الثالث أو غيره. الآن مكتشفين مقبرة جديدة من كم يوم في الأهرام، مقبرة جديدة فيها 40 مومية موجودة، 40 جثة من الملوك. أحد هؤلاء الملوك حكم من يوم عمره 9 سنوات إلى عمره 19 سنة، حكم 10 سنوات، وشيد هذا الهرم وقتل آلاف الناس من أجل هذا الهرم. على كل متى وأيام بعد نقرأ المطالب يا إخوة، نقرأها كلها واضحة ودرسناها فوين في النحو. نحن الآن نتكلم عن مطلبين. المطلب الأول، كل حرف من هذه الحروف وكل أداة من هذه الأدوات على ماذا تدل في اللغة، وهذا كله أخذناه في النحو. المطلب الثاني، كيف نخرج عن أصل مورد السؤال إلى غرض بلاغي. مثلا متى للسؤال عن الزمن، هذا في اللغة واضح ولا؟ لكن متى قد للاستبطاء، تسأل بقى عن الاستبطاء، متى ترانا ونراك، تمو تسأل عن الزمن انه طال الانتظار. واضح ولا؟ هذه اهم المطالب. بحثين، كل اداة معناها في اللغة، ثم البحث الثاني كيف نخرج عنها الى غرض بلاغي. نقرأ هذه المقادير بعد. متى وأيان، متى موضوعات للاستفهام ويطلب بها تعيين الزمان، سواء كان الزمان ماضيا او مستقبلا. الان يضرب مثالين، المثال الاول للزمن الماضي، السؤال الثاني للزمن المستقبل. السؤال الاول للماضي، متى تولى الخلافة. السؤال الثاني الذي للمستقبل، ومتى نحظى بالحرية. هذه الأداة الاولى. الأداة الثانية، الأداة الأولى متى، الأداة الثانية وأيان. أيان يا إخوة الاستفهام، لكن عن أمر مهول. قال موضوعة للاستفهام ويطلب بها تعيين الزمان المستقبل خاصة، وتكون يعني أيان في موضع التهويل والتفخيم دون غيره، كقوله تعالى يسأل أيان يوم القيامة في الحاشية، يقول أي فقد استعملت أيان مع يوم القيامة للتهويل والتفخيم بشأنه، وجواب هذا السؤال يومهم على النار يفتنون والعياذ بالله. كيف وأين وأنا وكم وأي، كم أداة هذه؟ 5 أدوات. ومتى وأيان؟ 7. وما ومن؟ 9. كيف موضوعة للاستفهام ويطلب بها تعيين الحال، كقوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هاي فارق بين شهادتنا وشهادة الرسول. احنا نشهد على 1 2، الرسول يشهد على أننا كنا، قيموم على أننا كنا. يوم نأتي من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. زين، وكيف أخاف الفقر أو أحرم الغنى ورأي أمير المؤمنين جميل. غريب يعني، أنت يعني تركن إلى هذا العبد أمير المؤمنين أو غيره. طبعا هو مو يقصد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، يقصد الحاكم، لكن اسمع كلمات أمير المؤمنين وسيد الموحدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ما يقول هالكلام. يقول فكيف تخاف الفقر والله رازقا، فقد رزق الطير والحوت في البحر، عليك بتقوى الله إن كنت غافلا، يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فكيف تخاف الفقر والله رازقا، فقد رزق الطير والحوت في البحر، ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر، تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن عليك الليل هل تعيش إلى الفجر، فمن عاش 1000 و2000 فلا بد من يوم يسير إلى القبر. وأين موضوعة للاستفهام ويطلب بها تعيين المكان، نحو أين شركاؤكم وأن موضوعة للاستفهام وتأتي لمعاني كثيرة فتكون بمعنى كيف، كقوله تعالى أن يحيي هذه الله بعد موتها، وكان عجيب هذه الآية في عزير عزرها، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فماته 100 عام ثم بعثه. وكان شوف حمارك شوف الطعام إلى آخره. وتكون لها 3 معاني. وتكون بمعنى من أين، كقوله تعالى يا مريم أنى لك هذا، على لسان زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، شاف الخيرات موجودة، قالت يا مريم أنى لك هذا، وكان عظمة من أفضل المسلسلات المنتجة في إيران مسلسل مريم، أبدعوا في مسلسلين مريم وأصحاب الكهف، يعني تعيش الأجواء الإيمانية وأجواء الطهارة. لاحظ كيف أصحاب الكهف كانوا يعيشون الطهارة، ومريم كيف كانت تعيش النزاهة هي وزكريا، واقعا فيلمين ومسلسلين راقيين، وما أحوجنا إلى هذه الإنتاجات. جيد. ثالثا وتكون بمعنى متى، كقولك زرني أنا شئت، يعني متى شئت. وكم موضوعة للاستفهام ويطلب بها تعيين عدد مبهم، كقوله تعالى كم لبثتم، قال كم لبثتم، قالوا يوما أو بعض يوم. وأي موضوعة للاستفهام ويطلب بها تمييز أحد المتشاركين في أمر يعمهما. لاحظ أي بمثابة فصيلة الدم أو بلاس، زين أو زائد، أو زائد هذا تعطي الكل، إلا فصيلة أو زائد هذا يعطي الكل، إلا فصيلة A، إلا فصيلة B، إلا فصيلة AB، AB زائد ناقص A زائد ناقص B زائد ناقص، هذا لا هذه أي فقيرة الله تدخل على الكل، وإذا دخلت على الكل تفيدهم، إذا دخلت على ما أيما تفيد فائدتنا، واضح ولا؟ إذا دخلت على كم أو غيره كان تفيد نفس المعنى. نقرأ المقدار بعد، واضح. وأي موضوع للاستفهام ويطلب بها تمييز أحد المتشاركين في أمر يعمهما، أمر يشملهم، كقوله تعالى أي الفريقين خير مقاما، إذا اثنينهم اشتركوا في الخير. ويسأل بها عن الزمان والمكان والحال والعدد والعاقد وغيره على حسب ما تضاف إليه، يضيف إلى زمان مكان، ولذا تأخذ أي معناها مما تضاف إليه. فإن أضيفت إلى ما، يعني أداة ما، فإن أضيفت إلى ما تفيده، ما هذه ما الثانية المفروض أخليها بين قوسين، فإن أضيفت يعني أي إلى ما تفيده ما أخذت حكمها، يعني أخذت أي حكم ما. وإن أضيفت أي إلى ما تفيده متى أو كيف أو غيرهما من الأدوات السابقة أخذت معناها. هذا تمام الكلام في البحث الأول. ما هو البحث الأول يا أخوة؟ معنى هذه الأدوات في اللغة العربية، وفي النحو موجودة. وإذا تريدون كتاب يفصل في هذه الأمور، وين ترجعون إلى وين؟ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري صاحب قطر الندى وشذور الذهب وأوضح المسالك. الآن ننتقل إلى البحث الثاني، نخرج أصل المعنى الموضوع له. أي أداة من هذه الأدوات ماذا؟ طلب الاستفهام، إما الاستفهام عن الزمان عن المكان غيره. أحيانا لا، ما نستفهم عن سؤال، ما نستفهم عن شيء مجهول، وإنما عندنا غرض بلاغي. يذكر المصنف كم غرض؟ 20. يقول هكذا: وقد تخرج هذه البحث الثاني، وقد تخرج ألفاظ الاستفهام عن معناها الأصلي، وهو طلب العلم بمجهول، فيستفهم بها عن الشيء مع العلم بهذا الشيء لأغراض أخرى تفهم من سياق الكلام ودلالة الكلام ومن أهم ذلك. وطبعا هي مو على نحو الحاص، كل الأمور اللي ذكرناها الأمر والنهي والاستفهام نخرج عن الموضوع الأصلي إلى غرض آخر بحسب الذوق اللغوي، وهذا يحتاج إلى تتبع، يعني هذه الموارد ما نقدر نحصرها ب20 أو 12 إلى آخره. الأمر كقوله تعالى فهل أنتم منتهون، يعني أمرهم يلا أنهاكم. والنهي كقوله تعالى أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه، أتخشونهم يعني لا تخشونهم، فالله أحق أن تخشوا. واضحة هذه الأمور أو لا؟ أنا أمشي فيها لأنها واضحة، إذا تحسون مو واضحة أوقفوني سددكم الله. ثالثا والتسوية كقوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم، شاهدنا أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سواء يعني الإنذار وعدم الإنذار سواء، والنذر كقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، شاهدنا هل بمعنى ما النافية، أي ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. والإنكار كقوله تعالى أغير الله تدعون، واضح أو لا؟ هذه الآية وردت على لسان من؟ هذه وردت على لسان إبراهيم الخليل حينما رأى قوم يعبدون الحجارة، واضح؟ أنكر عليهم أغير الله تدعون، واضح الهمزة أغير الله. والتشويق كقوله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، هل أدلكم شاهدا، واضح ولا؟ يشوقهم ترى هذه تجارة مو بس الدنيا تجارة حتى الآخرة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، مو بس بيع وشراء، الله من يشتري هذه النفوس، تعبير بلاغي هذا. والاستئناس سبعا والاستئناس كقوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، واضع قال هي عصاي، يريد إنس يعني يقول له انت مو بتروح الى فرعون، ها انت لوحدك عندك حية، عندك حية وثعبان تسعة تلتهم كل عصيهما، وما تلك بيمينك، استئنس بهذه العصا ترى مو تحسب هذه عصا عادية. ثامنا والتقرير كقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، واضح ولا؟ يعني يثبت للنبي مو أنا الله عز وجل، مو أنا اللي شرحت لك، طبعا الله عز وجل مو أنا يعني على لسان الحال، استغفر الله، واضح ولا؟ واضح، يقرر للنبي أن الله عز وجل هو الذي شرح له صدره. تاسعا والتهويل كقوله تعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، ما شاهدنا سؤال للتهويل، ما للتهويل هنا وليس للسؤال. عاشرا والاستبعاد كقوله تعالى أنها لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، بعد بعيد أن يذكرون هؤلاء بعد الرسول، وهكذا ونحو قول الشاعر من لي بإنسان إذا أغضبته وجهلت كان الحلم رد جوابه، بعيد يعني من لي، بعيد أنا حصل ماذا رجل هكذا كهذا الرجل الذي يقول يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. عن إمامنا في الرواية هكذا أنه الإمام السجاد سلام الله عليه كان يمشي، جاء رجل وسبه فمشى عنه، ثم سبه فمشى عنه، ثم سبه فمشى عنه، غضب ذلك الرجل، أمسك بكتف الإمام سلام الله عليه وقال إياك أعني، فقال السجاد سلام الله عليه وعنك أعرف. لاحظ الخلق العظيم، أنت هذا مستواك أن تعني وتشتم، أنا مستوى الحلم والإعراض عن الجهلاء. وإذا خاطبوا جاء قالوا سلاما. دعش والتعظيم كقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. سنعش والتحقير نحو هذا الذي مدحته كثيرا، هذا تمدحه طلع ماكو شيء. المهم ثالث عشر والتعجب كقوله تعالى ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، طبعا مو التعجب يعني استشكال، هم غرضهم في الحقيقة مو هم يقولون إذا شخص رسول ونبي مو مثلنا بشر، ملك لازم ملك يجي يمشي، مو شخص مثلنا يمشي مثل ما احنا نمشي ويمشي في السوق مثل ما احنا نمشي في السوق، فهم أصلا غرضهم مو التعجب، إرادة الاستشكال، الأصف إرادة الاستشكال. زين وكقول الشاعر خليلي فيما عشتما هل رأيتما قتيلا بكى من حب قاتله قبلي، لا إله الله من زود الحب، ها أنا مقتول وهذا اللي أحبه هو اللي قتلني وذبحني، هذا لا لا إله إلا الله، فيما هل رأيتما، هل رأيتما المراد التعجب، هل رأيتما شفتم واحد هالشكل، والتهكم نحو عقلك يسوغ لك أن تفعل كذا. عقلك شاهد. والوعيد ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. ألم. والاستنباط كقوله تعالى متى نصر الله. صحيح مو الاستنباط، الاستبطاء، اشتباه مطبعي، وللأسف حتى في الطبعة الأولى هالاشتباه موجود. متى نصر الله؟ كم دعوتك، كم دعوتك وانت ما تجي. طبعا هذه متى نصر الله، هذا انه يأس الرسول ويأس كلهم. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. والتنبيه على الخطأ كقوله تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير تستبدلون. والتنبيه على الباطل كقوله تعالى فأنت تسمع الصم أو تهدي العمي، هذا باطل بعد، واضح ولا لا؟ والتحسر كقول شمس الدين الكوفي ما للمنازل أصبحت لا أهلها أهلي ولا جيرانها جيراني. ما للمنازل، يتحسر بعد، راحوا كلهم راحوا فقدناهم. والتنبيه على ضلال الطريق كقوله تعالى فأين تذهبون، توقفوها وين رايحين، على الريوس. والتكثير يعني والتنبيه على التكثير وضلال الكثرة كقول أبي العلاء المعري صاح هذه قبورنا تملأ الرح، فأين القبور من عهد عادي، فأين يعني ما أكثر القبور. صاح هذه واقعا أبو العلاء المعري بارح في الشعر الفلسفي يقول هكذا، صاح هذه قبورنا تملأ الرحب، فأين القبور من عهد عادي، خفف الوضع، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. يعني هذا الأديم التراب هذا كله ترى أجساد من أجسادي وأجسادي وأجساد أجدادنا، خفف الوضع يعني رويدا رويدا، مهلا مهلا، لا تطش جهلا، لا تغتر تمشي في الدنيا، خفف الوطن، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، رب لحد قد صار لحدا مرارا، قد صار لحدا مرارا، ضاحكا من تزاحم الأضداد، ودفين على بقايا دفين من قديم الأزمان والآباد. على كل واعلم أن كل ما وضع من الأخبار في سورة الاستفهام في الأمثلة السابقة والآتية تجددت له مزية بلاغية زادت المعنى روعة وجمالا. إذا عرفت هذا فأعرف أيضا، طبعا معروف يعني هاي الأمور اللي خرج كل خروج معين، إخبار عن باطل، إخبار عن خطأ إلى آخره. إذا عرفت هذا فأعرف أيضا أنه يستعمل كل من الأمر والنهي والاستفهام في أغراض أخرى. الغرض الأصل من الأمر طلب حصول الفعل، الغرض الأصل من النهي طلب حصول الكف، الغرض الأصل من الاستفهام طلب الفهم، لكن أغراض أخرى يرجع في إدراك هذه الأغراض الأخرى إلى الذوق الأدبي، ولا يكون استعمالها يعني الأمر والنهي والاستفهام في غير ما وضعت له إلا لطريقة أدبية تجعل لهذا الاستعمال مزية يعني خصوصية وامتياز، يرقى بها الكلام في درجات البلاغة. هذا تمام الكلام في المبحث الثاني، أي الاستفهام، من ماذا؟ من الباب الثاني. انتهينا من المبحث الثالث الاستفهام من الباب الثاني. إن شاء الله الدرس القادم إن بقينا أحياء نشرع في ماذا؟ في المبحث الرابع من الباب الثاني في التمني صفحة 86. المبحث الرابع في التمني يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.